بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الزكاة. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة زوج صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه يقول رحمه الله حدثنا كتاب الزكاة كتاب الزكاة نحن الآن في كتاب الزكاة. يقول رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أو سقن سلام. يقول أبو سعيد رحمه الله رضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أو سقن صدقة. الوسق 60 صاع 60 صاع يعني أن يكون 300 صاع مقابل 60 صاع. الوسق 5 أوسق مقابلها 100 صاع 300 صاع مقابل 5 أوسق لأن 60 و60 120 60 و60 120 هذه 240 و60 هذه 300 صاع يقابل 5 أوسق 300 هي النصاع 300 صاع حب حبوب أو تمر ناشف أو زبيب ناشف أو أي ثمرات تأتي فزكاتها 300 صاع. ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة يعني جنب عارين 5 عارين ما فيها صدقة أقل من 5 ما فيها صدقة ولا فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 أواق من الفضة أو الذهب من الفضة صدقة أواق من الذهب صدقة أما الفضة فهي تزود عن الذهب يعني نصابها غريبة 220 نصاب الفضة وأما الذهب فنصاب 12 يعني مثقال يعني 220 مثقال هذا نصاب الفضة ونصاب الذهب 12 مثقال الذهب 12 مثقال نصابه يعني تخرج زكاة الإنسان ربع العشر وكذلك الفضة نصابه 220 تخرج منه ربع العشر كذلك كله. فالشاهد أن الفضة الآن قاسوا عليها الريالات اللي بين يدينا الفضة 220 النصابها قاسوا عليها الريالات الورق اللي بين يدينا جعلوا نصاب الورق هذا اللي بين يدينا نصابه 220 وتخرج منه ريالين ونص تخرج من الزكاة ريالين ونص نعم الفضة 200 تخرج 5 يعني كل 100 ريالين ونص ريالين ونص العشر فتخرج منها 5 أو ريالين ونص العشر قلنا العشر صار يخرج منها ريالين ونص. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو الله بن إدريس كلاهما يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد محول السند فقال عمرو بن محمد الناقد حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما يحيى بن سعيد بن سعيد الأنصاري قال عمرو بن يحيى بهذا الإسناد يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الإبل فيها شاة إذا بلغت 5 والغنم ما تبلغ نصاب حتى توصل 40 الغنم 40 سواء كانت معز أو ناتي أو ذكور معز ناتي أو ذكور نصابها 40 الغنم والإبل 5 بعارين هذا نصابها تطلع منها شاة ناجح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة نبي يحيى بن عمارة لو قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أسابيع. ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال عن أبيه يحيى. عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثل الحديث اللي مضى، وهو أن في الخمس من الإبل شاة يعني قلي أو نعجة، وفي الأربعين من الغنم شاة مثلها، وفي الأواق من الذهب من الفضة إذا بلغ 220 العشر، وفي الذهب كذلك 12 مثقال ربع عشر ربع مثقال 12 مثقال من الذهب الأحمر فيه ربع عشر يعني ربع عشر على 12، وفي الفضة إذا بلغت 220 فيها 2.5 تخرج منها 2.5، فالريالات اللي بين يدينا إذا بلغت 220 تخرج منها 2.5. قال رحمه الله حدثني أبو كامل الفضيل بن حسين الجعدري قال حدثنا بشر يعلم من المفضل ابن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس زوج صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. كل من مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الفضيل. فضيل قال حدثنا بشر بن مفضل. بشر بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية. عمارة بن غزية قال عن يحيى بن عمارة. عن يحيى بن عمارة قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق صدقة يعني 200 200 قلت 220 غلط 200، إذا بلغت 200 الفضة ففيها نصاب 2.5، والذهب إذا بلغ 12 20 مثقال. الذهب 20 مثقال. 20 مثقال الذهب. إذا بلغ 20 مثقال ففيه ربع العشر يعني ربع عشر الأثر. فإذا بلغ 200 الفضة ففيها ربع عشر أيضا كل هذا. وأما الحبوب والخيل تفصيل الحبوب والثمار وغيرها سيأتي هذا كلامه رحمه الله في الفضة والذهب. في زكاة الفضة إذا بلغ 200 ففيها 2.5، والفضة إذا بلغ ربع عشر إذا بلغ 20 مثقال فيها ربع عشر. إذا الذهب الذهب إذا بلغ 20 مثقال ففيها ربع عشر. أما هذه فإذا بلغت 200 ففيها ربع فيها 2.5 يعني العشر. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع سفيان بن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. عمر الناقد وزهير بن حرب. وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع بن الجراح. وكيع قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال عن إسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان قال عن يحيى بن عمارة. عن يحيى بن عمارة قال حدثنا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع، فإذا جمعت 60 الصاع إلى خمسة أوسق يجمع 60 و60 140 240 و60 صارت 300 صاع. النصاب 300 صاع، جميع الثمرات النصاب فيها إذا جفت ما يمكن تخرج رطب، التمر لازم تحطه في الجدر حتى يجف يصلح للكيس، والزبيب كذلك، جميع رطب الرطب والحبوب كذلك لازم تجعلها في البيدر حتى تنشف، فإذا نشفت كيلها حينئذ، فإذا بلغت 300 صاع فهي النصاب، أخرج منها العشر، ربع العشر، نصف العشر اللي يسقي بمؤونة مكاين وغيرها نصف العشر، واللي يسقيه المطر الحبوب والثمار وغير يسقيها الماء المطر من السماء ينزل يسقيها فيها العشر كاملا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان إسماعيل بن أمية محمد بن يحيى بن حبان أي يحيى بن عمارة نبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في عبد ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خوز قال فيما دون خمس زوج صدقه ولا فيما دون خمس أواق صدقه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا كعب بن منصور كعب بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية قال عن محمد بن يحيى بن حماد أبي أمية لا ابن أمية إسماعيل بن أمية على طول أيوه. عن إسماعيل بن أمية قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الزكوات لجميع الثمرات وغيرها فقال ليس في حب ولا تمر صدقة وفي رواية ليس في ثمر يجمع كلهم صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق 60 صاع فإن جمعت 60 الصاع على الخمسة تبلغ 300 صاع النصاب 300 صاع في الأصع وهو خمسة أوسق. ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة يعني خمسة بعارين فيها شاة ولا فيما دون أواق خمسة أواق صدقة خمس أواق صدقة يعني 200 درهم فضة 12 درهم مثقال من الفضة من الذهب الذهب فيها ربع العشر والفضة كذلك فيها ربع العشر 200 تخرج منها 2.5 إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. قول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا إسماعيل بن أمية إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد هذا الإسناد يعني والمتن أن كل إبل خمس فيها شاة فيها طلي خمس والغنم 40 فيها طلي أيضا والثمرات كلها الزبيب والثمر إذا جف ونشف تكيله الإنسان 300 صاع كل 100 فيها العشر. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم غير أنه قال بدل التمر ثمر. يقول حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر الثوري ومعمر قالوا حدثنا إسماعيل بن أمية إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد هذا الإسناد وهذا المتن يعني أن الإبل خمس فيها شاة والبقر 30 فيها بقرتين صابها والفضة 200 فيها العشر وربع العشر والذهب 12 مثقال فيه ربع العشر إلى آخره. أما الحبوب والثمار وغيرها فإذا كانت تسقى من المطر ففيها العشر كامل تسقى من ربنا تعالى وتقدس من المطر ففيها العشر كامل وإذا تسقى بتعب ونصب ومكائن وغيرها ففيها نصف العشر إذا كانت بتعب نصف العشر وإذا كانت بدون تعب ففيها العشر كاملا فيها كبير. وقال بدل التمر التمر قال في رواية بدل التمر والحبوب وغيرها التمر كله التمر كله فيه ربع العشر يعني الحبوب والتمر وغيرها إلا أن الرطب والزبيب وغيرها اللي الحاس يجعل في البيت حتى ينشف فإذا نشف كيف حينئذ يخرج زكاته أما قبل ينشف ما يخرج شيء إطلاقا لازم يجعل في البيدر حتى ينشف فإذا نشف وصلح للكيل تكيله الإنسان كل 300 صاع نصاب كل 300 صاع نصاب وفيه العشر كان من المطر عشر وإلا نصف العشر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف هارون بن معروف وهارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا عياض بن عبد الله عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو الزبير المكي أبو الزبير المكي عن جابر قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ليس فيما دون خمس أواق من الورق يعني من الفضة صدقة، والخمس الأواق هي 200 درهم، وليس فيما دون خمس زود من الإبل، خمس بعارين صدقة، ليس في دونها صدقة، لازم تبلغ 5. وكذلك الغنم لازم تبلغ 40 إلا ما فيها زكاة. وكذلك ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، يعني 300 صاع من التمر ما فيها صدقة. تصير في شهر أن تجفف، يجفف الزبيب، يجفف والتمر، يجفف وجميع شيء يوكل رطب يجفف. فإذا جف وصلح على الكيد يكون الإنسان، ولا يجوز خلط المتفرق ولا تفريق المجتمع في وقت الزكاة. يجي المزكي بيخرص عليهم، يحرم على المسلم أن يفرق الاثنين جامعين غنمهم يفرقونها، أو مفرقة يجمعونها عشان يصير الزكاة قليلة، تطلع شاة بدل 3 شياة أو بدل 2 شياة. هذا لا يجوز، حرام على المسلم أن يغش. الزكاة هي الزكاة، حرام عليك إذا كان متفرقات أن تجمعها، أو كان متجمع تفرقها علشان تصير الزكاة شاة واحدة بدل 2 شياة أو 3 شياة أو 300 بدلها تجعلها. المهم لكان زكاتها 3 شياة لازم تخرج 3 شياة، أو 2 شياة تخرج 2 شياة، أو 1 شاة تخرج 1 شاة. وكذلك التمر لا يجوز اختلاطه، هو الثاني والثالث والرابع إلى آخر. قال رحمه الله: دثني أبو الضال أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحير بن سعيد الأهلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: ورنا أبو ابن وهب عن أمر بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يذكره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم والعشور، وفيما سقي بالثاني نصف العشر. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الطاهر محمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن عبد أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا وهارون بن سعيد وهارون بن سعيد وعمرو بن سواد عمرو بن سواد والوليد بن شجاع والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب كلهم عن عبد الله بن وهب. قال أبو الطاهر أخبرنا قال أبو الطاهر أخبرنا والآخران حدثنا قال قال حدثنا عمرو بن الحارث حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار والغيم والعشور، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت الأنهار وسقى المطر هذا فيه العشر كامل، يعني كل 100 فيها 10، وما سقيت أنت بتعبك ونصبك مكايم ولا سواني ولا أي شيء فيه نصف العشر، يعني اللي فيه تعب فيه نصف العشر، واللي ما فيه تعب نبت من رب العالمين ففيه العشر كاملا من الحبوب والثمار وغيرها اللي يسقيه المطر، يسقيه الله بالمطر ففيه العشر كامل، واللي تسقيه انت بنواضحك او مكاينك ففيه نصف العشر. قال رحمه الله: دثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. قول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال حدثنا سليمان بن يسار سليمان بن يسار قال حدثنا عراك بن مالك عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، يعني ما في زكاه على الفرس ولا في زكاه على العبد المملوك لك يا الانسان، عبد مملوك لك ما في زكاه، وكذلك الفرس مملوك لك ما فيها زكاه، لكن اذا صارت ما هي للجهاد، ما هي معده للجهاد في سبيل الله، اجتمعت حتى صارت اكثر من نصاب، هل تزكى ولا تترك؟ قال رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا ايوب بن موسى ثم قولنا سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زهير يبلغ به ليس على العبد في ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. قول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد وزهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى أيوب بن موسى قال حدثنا مكحول الشامي مكحول مكحول الشامي قال حدثنا سليمان بن يسار سليمان بن يسار قال حدثنا عراك بن مالك عراك بن مالك قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم فيما في عبده صدقة ولا فرسه صدقة. العبد سواء كان اثنين واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ما فيهم زكاة، ما تخرج عنهم زكاة، فصاروا يختمون في الإنسان. فذلك الفرس الفرس معدل في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة ما فيها زكاة. فإن كانت معدل للتجارة للمسابقة حتى يأخذ عليها فلوس يأخذ 30,000 40,000 اعتقد فيها زكاة. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال قال دنا قتيبة بن سعيد قال دنا حماد بن زيد قال دنا بكر بن أبي شيبة قال دنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل قال كلهم عن خثيم بن عراك كل هؤلاء اللي مضوا كلهم عن خثيم بن عراك زين بن عراق عن أبيه عراق قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي مضى أن الإبن ما دون في خمس ما فيها صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسلم في عبده المملوك سواء واحد أو أكثر وفي فرسه المملوك له إذا كانت معدل الجهاد في سبيل الله ليس فيهما صدق لا هذا ولا هذا. قال رحمه الله حدثني أبو الدار وهارون سعيد الأهلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرم عن أبي عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. يعني العبد المملوك عندك الإنسان تخرج له زكاة فطر فطر عنه ضروري صار عندك كل الضيف إذا جلس عندك في رمضان كله لازم تفطر عنه الضيف مثلا هو عياله جلس عندك شهر رمضان فطر عنهم فيجوز أن يفطر عن نفسه لازم أنت تلزمك فطرته والعبيد إذا كان عندك عبيد واحد أو أكثر تخرج عنهم زكاة الفطر. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاؤنا بالزناد عن الأرج نبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل من عمن جبيل وخالد بن الوليد والعماس والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقذ ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أضراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شرت أن من رجل سن أبيه. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حرب ورقاء بن عمرو قال ورقاء بن عمرو ورقاء الأحمر ورقاء بن عمرو قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقالوا منع ابن جميل الصدقة. ابن جميل هذا اللي ذكره الله تعالى وتقدس أنه كان فقيرا فأغناه الله وتنحى لما أتته رسول الرسول يبون صدقة قال ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا كذا ورفض أن يزكي رفض أن يعطي زكاة حتى مات الرسول وجاء أبو بكر فأرسلها إلى الرسول أخيرا قبل موت الرسول فرفض الرسول أقبلها أرسلها إلى أبو بكر رفض أرسلها إلى عمر رفض حتى مات وهو منافق لأنه صار منافق رفض أن يزكي أمواله بعدما أغناه الله الجميل هذا اللي ذكره الله في القرآن. الشاهد أن عمر رضي الله عنه سأله الرسول يزكي فقال منع ابن جميل فقال ما نقم ابن جميل لا أغناه الله فأنا فقيرا فأغناه الله. ثم قال أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه في سبيل الله خيله وأدراعه وكل ما يملك احتبسها في سبيل الله جعله وقف في سبيل الجهاد في سبيل الله. وأما العباس فإنكم تظلمون العباس أو قال تظلمون عمر لا خالد تظلمون خالد وأما العباس فهي علي ومثلها. شعرت يا عمر أن الإنسان صنو أبيه يعني أنه يجتمع العباس وعبد الله في جد واحد في رجل واحد هو الصن الجد الصن الجد العباس وعبد الله أبو الرسول عبد الله بن عبد المطلب يجتمعان في عبد المطلب هذا وهذا صنو أبيه يعني الصن الأصل الجد يجتمعون فيه فهذا وهذا صن واحد يجتمعون في رجل واحد يعني الأشقة في رجل واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لهم قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة المغرب من رمضان على الناس صاع من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له اللفظ له قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر فرض زكاة الفطر من رمضان يعني إذا أفطر الناس يوم العيد يخرجون زكاتهم قبل العيد بيوم ويومين جائز ولكن أفضل دفعها أفضل وقت تدفعها الإنسان إذا خرجت تصلي العيد صليت الفجر وخرجت تصلي العيد تدفعها في الساعة لأن الناس أحوج ما يكون هكا الساعة الناس أحوج ما يكون إلى الزكاة هكا الساعة والناس أكثرهم غافلون أكثرهم في ذلك الوقت غافلون فأفضل وقت تدفع زكاتك زكاة الفطر للإنسان عنك وعن أولادك إذا خرجت من صلاة الفجر صليت الفجر ثم خرجت في صلاة العيد تدفعها في الساعة لأن الناس قليل ما يفعلون هذا وغافلون في هذه الساعة فالشاهد هي أفضل وقت وإن دفعتها قبل العيد يوم ويومين أو دفعتها يوم العيد أنت حر لكن لا تؤخر عن صلاة العيد خلاص إذا صلى الناس العيد لم تدفعها فهي صدقة من صلاة العيد. صاع من تمر أو صاع من شعير فرض صاع من تمر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أكف أو صاع من حب من بر أو صاع من الثمرات التي المهم الصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام قدره أربعة أمداد قدر الصاع أربعة أمداد صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يغتسل فيه أربعة أمداد والمد قريب معروف اليوم المد الأمداد هذه اللي يسمى المد معروفة الشاهد أن الصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام صاع من تمر أو صاع من زبيب ناشف أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من الأقط هذا اللي تعرفونه الأقط هذا اللي تجمد المرأة تجمد الحليب كله تجمده تطبخ وتطبخ اللبن الحليب تطبخ وتطبخ تشيله من البيت تحطه على الأرض ثم تشيل إذا برد تشيله وتحط على الحصير تحطه بيدها ثم تحطها ثم تأخذ وتحط ثم تحطه على الحصير يقول كل وطالما مر به كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب وهذا الأب يسمونه ثور الثور اللي تحطه المرأة بيدها ثم تحطه على الحصير ثم تأخذ من البذر تحط حتى ينتشر يصير أقر أكرم شيء وأحسن شيء تأكله الإنسان الأقر هذا في سمن بري أحسن طعام وأحسن طعام تقدمه لغيره القط الأقر هذا مع السمن البري بإذن الله. على كل حر أو عبد ذكري أو أنثى على كل هذه الزكاة التي صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من كذا من الثمرات على كل عبد أو حر أو حر أو عبد أو ذكر أو أنثى أو طفل أو حمل في البطن يسحب يسن له حمل في البطن حمل تخرج عنه زكاة الفطر من المسلمين من المسلمين نعم الكافر ما يجب عليه شيء. قال رحمه الله حدثنا ابن مهير قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مهير وأبو أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة البدر ساعة من تمر أو ساعة من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الحر والعبد الذكر والأنثى والطفل وغيرها فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير. قال بعدل الناس به نصف صاع من بر. والإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى حتى الصغير الطفل حتى اللي في البطن من السنة أن تدفع عنه حتى اللي في البطن تدفع عنه صاع. قال صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أخط. وعدل الناس بنص صاع من البر من الشام عدلوا بنص صاع بصاع لكن رفض خالف الصحابة رفضوا. هذا معاوية لما صار خليفة جعله على الناس معاوية فنص من البر اللذيذ اللي يجي من الشام أحسن من من من صاع من الشعير تكون الشعير قليل اللي يستسيغه وهذا النص نص البر يعني. فرفض الناس كلام معاوية صاروا يخرجون صاع سواء شعير أو غير شعير. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن عمرو قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر وجعل الناس عدله مدين من حنطة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ثم حولت فقال حدثنا محمد بن رافع بن رم قال حدثنا الليث بن سعد بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع هي خمسة اللي ذكرها الرسول خمسة من أقط أو بر أو شعير أو ذرة أو أي حبوب من الثمرات التي تؤكل. ولما تولى معاوية جعل الشاع نصف صاع من الحب البر اللي يأتي من الشام يقول إنه لذيذ وأحسن من أكل الشعير وغيره فجعل نصف صاع مقابل صاع من الشعير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي هدين قال اخبرنا الضحاك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاع من تمر او صاع من شعير. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي هدين قال حدثنا الضحاك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الحر والعبد على كل نفس على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين صغير أو كبير حتى اللي في البطن عند علماء أكثر العلماء يسن أن يخرج عنه اللي في البطن في عيد رمضان. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يهيان قال قرأت على مالك زيد بن أسلم عن إياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سيدنا الخدري رضي الله عنه يقول قلنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقد أو صاع من زبيب. يقول يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض خمسة أشياء منها البر والشعير والأقط والتمر والتمر والزبيب خمسة أصناف قررها تخرج من زكاة في زكاة الفطر أي صاع تحط من هذه الأصناف التمرات لك أن تخرج الإنسان صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب والزبيب لازم يكون مجفف الزبيب والتمر لازم يكون مجفف علشان يكال يكال يصير صاع يكال إذا الرطب ما ينكال الشاهد الزبيب يصير مجفف بالبيضة لذلك الرطب المجفف ما تخرجه حتى يصير مجفف وتخرج صاع من هذه الخمسة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام واحد منها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قائنب قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قلنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب فلم نزل نخرج حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاع من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس داود بن قيس قال حدثنا عياض بن عبد الله عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يقول أبو سعيد كنا نخرج على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام طعام الفطر صاعا من طعام من طعام يعني بر أو صاعا من أقط أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر هذه الخمسة الأصناف الذي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلم نزل نخرج حتى قدم علينا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لم نزل نخرج هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا حتى قدم معاوية وكان خليفة ذلك اليوم فلما قدم المدينة فطلع المنبر وخطب الناس وقال إني أرى أن مديني يعني نصف من بر الشام سمراء الشام بر الشام صحيح أنه قوي ولذيذ أحسن من بر المدينة أرى أن مديني من سمراء الشام تعدل صاع من شعير وأخذ الناس بكلام معاوية صاروا يخرجون مديني من البر الناصع حق الشام بدلا من صاع شعير يرى معاوية أنه أفضل من صاع شعير لكن في بر المدينة تكفيهم ولا يخرجون صاعين مدين يخرجون صاع كامل من البر حق المدينة أما الشام يقول أني أرى أن سمراء الشام تعدل صاع شعير. قال رحمه الله دهنا رفض أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة رفضوا رأي معاوية قالوا لا نزال نخرج صاع كما كنا نخرج على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فغالب الناس أخذ برأي معاوية. قال رحمه الله دهنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق معمر بن اسماعيل بن اميه قال اخبرني عياض بن عبد الله بن سعيد بن ابي سرح انه سمع ابا سيد الخدري رضي الله عنه يقول قلنا نخرج زكاه البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا من كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثه اصناف ساع من تمر او ساع من اقد او ساع من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاويه فراى ان مدين من بر تعدل ساع من تمر قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن إسماعيل بن أمية إسماعيل بن أمية قال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم من ثلاثة أصناف من ثلاثة أصناف من التمر ومن الشعير ومن الأقط ومن الأقط من التمر ومن الأقط ومن الشعير ثلاثة أصناف نخرج زكاة الفطر ورسول الله عليه الصلاة والسلام فينا. حتى كان معاويه فراى ان مسين من بر تاتي حتى كان معاويه وصار خليفه فاتى وخطب المنبر على المنبر بالمدينه وقال ارى ان مسين من سمراء الشام يعني البر هذا الذي مسين من سمراء الشام انها تعدل صاع شعير تعدل صاع شعير فاخذ الناس غالب الناس في راي معاويه صاروا يخرجون مدين من بر الشام ولا يخرجون الصاع من شعير. أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرفض وأبى وقال لا أزال أخرج صاعا من تمر الذي كنت أخرجه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ألاقي ربي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن إياد بن عبد الله بن أبي سر النبي سيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف القط والتمر والشعير. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن الحارث بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف. يقول كنا نخرج زكاة الفطر وفينا رسول الله عليه الصلاة والسلام من ثلاثة أصناف من التمر ومن الشعير ومن الأقط. التمر يفضله كثير من العلماء أحسن ما تخرج الإنسان تخرج التمر لأنه ما يحتاج إلى مؤونة يأخذ الإنسان ويأكل الطفل يأخذ ويأكل والشايب يأخذ ويأكل والعجوز والمرأة يأخذ ويأكل ما يحتاج إلى مؤونة. أما البر والشعير وغيره فأحتاج إلى مؤونة. الأقط نعم برضه يأخذ ويأكل لكن ما هو مثل التمر. التمر ألذ من الأقط. التمر أحسن لأنه هو عيشة غذاء. التمر سبحان الله غذاء ورب الجسد. التمر هو أحسن ما تخرج الإنسان زكاة الفطر لأنه يؤكل بلا مؤونة. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاتم بن اسماعيل بن عجلان عن اياد بن عبد الله بن ابي سر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه معاويه لما جعل نصف صاع من الحنطه عز صاع من تمر انكر ذلك ابو سعيد وقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من شعير او صاع من اقط. يقول الامام مسلم حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل حاتم بن اسماعيل قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان قال حدثنا عياض بن عبد الله عياض بن عبد الله قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان معاويه لما جعل نصف الصاع من الحنطه عدل صاع تمر انكر ابو سعيد. يقول ان معاويه لما صار خليفه راى للناس ان يخرجوا مثلا مدين من بر أحسن من صاع شعير أو أحسن من صاع تمر فقال ابن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا أزال أخرج صاعا من تمر حتى ألقى ربي. صاع من تمر أو صاع من زبيب ذكر خمسة أو صاع من زبيب أو صاع من أقط هذه كلها على عهد الرسول نخرجها فلا أزال أخرج ما كنت أخرجه حتى ألاقي ربي. يعني رفض كلام معاوية مع الناس قبلوا كلام معاوية صاروا يخرجون مدين من البر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن موسى بن عقبه عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو خيثمه ابو خيثمه قال حدثنا موسى بن عقبه موسى بن عقبه قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد تؤدى قبلها بيوم أو يومين بشيء تقدمها بيوم أو يومين وأفضل وقت تؤديها الإنسان أنت خارج إلى صلاة العيد صليت الفجر وخرجت من بيتك أخرج بزكاتك معك زكاتك زكاة أولادك ثم أعطها أي فقير تلقاه أو دفت على عائلة تعرف أنهم فقراء فأعطهم إياه وأنت ماشي إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت تخرج. لكن خشيت أن العيد تغير أو أنه ما يأتي مصيف أو أنك لا تحصل أحد يأخذه منك فأخرج قبل العيد يوم أو يومين في ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي هديك قال قرن ضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك الضحاك قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. يعني ما يمكن تصلي العيد وانت ما خرجتها، ما يمكن، لأن قد تكون صدقة من الصدقات، لازم تخرجها قبل صلاة العيد. وأفضل وقت أن تصلي الفجر ثم تخرج وتخرجها هكا الساعة أفضل وقت، وإن أخرجتها قبل العيد بيوم أو يومين جاز ذلك. تخرجها قبل العيد بيوم، تخشى مثلا أن العيد يختلف أو وقت العيد يختلف أو شيء من هذا، تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جائز. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. آمين.